حديث ضيف إبراهيم المكرمون، هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ ادخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، فقربه إليهم قال ألا تأكلون؟ فأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف، وبشروا بغلام عليم. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. يقول تعالى لنبيه هل أتاك حديث ضيف إبراهيم؟ يقول المفسرون هل أتاك يعني قد أتاك، مثل هل أتى على الإنسان حين من الدهر. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم يعني خبره، خبر ضيف إبراهيم فإنه خبر عظيم وعجيب. المكرمين لأنهم ملائكة، والملائكة من شأنهم التكريم أنهم مكرمون، كرام، كرام مكرمون. وهم مكرمون حين وافوا إبراهيم، لأن إبراهيم كرمهم واحتفى بهم وأتاهم بضيافة. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، قالوا سلاما، سلموا عليه وقالوا كلاما طيبا. قال سلام يعني عليكم سلام قوم منكرون، يعني مستغربون لأنهم دخلوا عليه وهو لا، دخلوا عليه فجأة واستغرب ذلك، استغرب دخوله. فبادر إلى الإكرام مع أنهم غير معروفين له، فأكرمهم مع جهله بهم، جهله بحالهم وما جاءوا به. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، وفي السورة وفي الآية الأخرى بعجل حنين يعني مشوي، بعجل هو الصغير من البقر. فأتى به كاملا وقدمه إليهم وقربه إليهم، قربه إليهم ثم عرض عليهم ألا تأكلون. وفي هذه القصة أشياء من فوائد من آداب الطعام، كتقريبه للأضياف وعرض الأكل عليهم ألا تأكلون. وجاءوا بخبرين، إحداهما البشرى بشروه بغلام، فأوجس منهم خيفة، خصوصا أنه لما قدم لهم الطعام لم يمدوا أيديهم، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم. وهذا ما معتاد، إذا أتاك ضيف وقدمت له الطعام ولم يأكل فإن هذا يورث الوحشة، يورث الوحشة من ذلك الضيف. فأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم. فلما سمعت امرأته بالخبر والبشرى تعجبت

فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وهم بيت لوط عليه السلام إلا امرأته فإنها من المهلكين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم يعتبرون بها ويعلمون أن الله شديد العقاب وأن رسله صادقون مصدقون. فصل. فصل في فوائد القصة. نعم، في ذكر بعض ما تضمنته هذه القصة من الحكم والأحكام. رحمه الله، كثيرا ما يفعل هذا في بعض المواضع، يتبع التفسير استنباطات حسنة. رحمه الله. نعم. صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى مسومة عند ربك المسلمين، استهدى المعلمة على كل حجر منها سمة. فيه يعني على يعني مكتوب على كل حجر اسم صاحب اللي يلقى إليه الحجر. هذا من كلام المفسر، أما الآية ما فيها. ما فيها. يعني إنها معلمة بأسماء. نعم. لا، هي معلمة على أنها حجارة عذاب فقط. هذا هو، والله أعلم. صلى الله عليه.